السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتناول هذه الآيات الكريمات، والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عما حدث مع نبيه موسى من عودته من مدين إلى مصر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى خاطبه بغير واسطة على غير عادة الأنبياء الذين كانوا إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثهم أرسل لهم رسول الوحي جبريل. أما مع نبي الله موسى فالأمر اختلف، والله سبحانه وتعالى خاطبه مباشرة، وكانت تلك منة وحظى بها نبي الله موسى لم تكن لغيره من الأنبياء والرسل. وصدق الله إذ قال: وكلم الله موسى تكليما. ولذلك عرف نبي الله موسى من بين سائر الأنبياء بأنه كليم الله. الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه مباشرة وبين له أن يذهب إلى فرعون، وقد دعمه بآيتين باليد والعصر، لأننا كما قلنا كل دعوة تحتاج إلى دليل، فكانت اليد وكانت العصا برهانين من الله سبحانه وتعالى يحملهما نبي الله موسى إلى فرعون وإلى ملئه علهم يؤمنوا برب العالمين. كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة، كانت تلك مسؤولية شاقة على نبي الله موسى، وهو عبء ثقيل، لأنه يعلم هذا الذي أرسل إليه وهو فرعون، وقد كان من الكبر والظلف والعناد بمكان، وكان نبي الله موسى يعلم ذلك عنه تماما، ولذلك لم تكن مهمة سهلة، وإنما كانت مهمة شاقة. نبي الله موسى كان في روعه وفي قلبه أنه إذا عاد إلى مصر أن يدخل إليها متخفيا لا يشعر به فرعون وملؤه. راجع، لا يريد أن يشعر به فرعون، إنما هو يريد أن يرى أمه وأهله وأن ينعم بالمكث معهم في أمان دون أن يمسه أذى، وهو يعلم يقينا أن فرعون وملأه يكنون له الأذى. وخرج من مصر وهو يعلم ذلك يقينا، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فهو خارج من مصر ويعلم أنهم يريدون قتله. فلما عاد إلى مصر بعد سنوات طويلات كان يريد أن يدخلها متخفيا كما يقول سلفنا الصالح، حتى لا يصيبه الأذى وحتى لا يفعل فرعون وملؤوه ما كانوا قد أبرموه من ذي قبل منذ سنوات طويلات. هنا الله سبحانه وتعالى غير له ما كان يريد، وعايز يخش متخفي، ثم ربنا يقول له اذهب إلى فرعون. هو يريد أن يتخفى من فرعون، يأتيه الأمر من الله اذهب إلى فرعون. تلك مشكلة. ومن هنا أعرب نبي الله موسى عن مخاوفه وحدث بما في قلبه، فخاطب ربه قائلا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. أدي الكلام بقى. يبقى هو قال الكلام ده ليه؟ لأنه قلت زي ما قلته هو يريد أن يتخفى من فرعون. ربنا بيقول له اذهب إلى فرعون، ودي تاني مرة. يعني أمه أرادت أن تخفيه من فرعون، ربنا قال لها نبعته له يأخذ عدو لي وعدو له. ومع هذا تحقق وعد الله ورد الله سبحانه وتعالى إلى أمه. واليوم أيضا يريد موسى أن يتخفى وأن لا يعلم به فرعون، فإذا بالله يأمره أن يذهب بنفسه إلى فرعون. فأيضا أعرب كما أعربت أمه من قبل عن مخاوفها فطمأنها الله سبحانه وتعالى. أعرب نبي الله موسى عن مخاوفه حتى يأخذ الأمان من الله سبحانه وتعالى. طيب أول شيء قال قتلت منهم نفس راجل التعبان اللي وكزه موسى واللي كان من آل فرعون فقضى عليه. هذا القتل كما قلنا من قبل كان على سبيل الخطأ، كان على سبيل خطأ. واحنا فرقنا ما بين القتل العمد والقتل الخطأ. قلنا القتل العمد فيه نية او فيه استخدام آلة القتل، وذلك حتى في المحاكم يقول لك مع سبق الإصرار والترصد يبقى فيه نية وفي أخذ بالأسباب، أسباب القتل. لك هتروح تمسك سكينة، هتمسك شومة أو طبنجة، سيف، الآلات القاتلة. لكن ليس من الآلات القاتلة الوكز، إن أنا زقك تموت. ما كلنا بنزق، احنا بنضرب عيالنا وبنزقهم، فليس من شأن هذا القتل. فلما فعل موسى هذا لم يكن ناويا القتل ولم يكن مستخدما لآلة قاتلة، هنا القتل بيسمى قتل خطأ ويعذر صاحبه. ولكن فرعون ليس بصاحب شريعة ولا بصاحب قانون عدل علشان يفرق ما بين قتل خطأ وقتل وقتل عمد. حتى ولو كان لديهم قانون، وبقول ابني فيه، حتى ولو كان لديهم قانون، الذي قتل منهم وحينما يقتل واحد منهم كأنك قتلتهم جميعا. ولذلك أنا كنت بعجب، والله بعجب، ويمكن أو من أول مرة دخلت فيها المعتقل كان بسبب الشريط ده اللي اتكلمت فيه على الموضوع ده، إني كلاب أمن الدولة كم قتلوا من الإخوة، يعني إخوة كث، مش هقول عشرات، مات الإخوة الله قتلوا تعذيبا وقصدا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ويوم أن قتل ضابط كان اسمه علاء في سنة 92 ومش هنساه، ويوم أن قتل منهم ضابط قامت الدنيا ولم تقعد وكأنك قتلت الناس جميعا. والإعلام بقى ويقول وما إلى هذا. تعرف المثل البلدي اللي يقول لك قط وجمل، أهم قطهم جمل، خلاص احنا يموت من عندك سباع وأسود ما لها سعر، يموت من عندهم كلب، هذه مسألة يعني خلاص تقوم قيامته. فهذا هو الشأن. إني فرعون لكم قتل أطفال وقتل صبية، أليس كذلك؟ القرآن قال هذا، ما في مشكلة. لكن يقتل واحد من ملائه ومن قومه على سبيل الخطأ تبقى مصيبة. من الممكن أن تعدم أمة بأسره بأسره، هو يقتل كيف ما شاء زي ما كان الحسن وكان بيفعله، يقتلون كيف ما شاء، خلاص قتل عندهم مبرر، وهتلاقي إعلام فاسد يدافع عن هذا دفاع المسلمين. لكن يقتل واحد من عنده لا مصيبة، فكل ان ده يقتل لا علاقة لهم بقى، خطأ ولا ايه ها ولا مش خطأ، اللي قتلوا لابد وان يدفع الثمن، لابد وان يقتل حتى ولو كان على سبيل الخطأ. فما بيعرفوا هذا، فعايزين الثأر، عايزين الثأر. فهو يخاطب الله في هذا، قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فرقنا زمان بين الخوف والحزن، قلت لك الحزن يكون على شيء مضى، والخوف يكون من شيء متوقع يعني لسه هيجي هيجي. وطبعا هم قتلهم ليه ده هو لسه بيترقبوا فلسه جاي، عشان كده قالوا أخاف أن يقتلون. وده زي ما قلت لك هذا هو الخوف اللي ها الطبيعي، ده الموجود في جبلة الإنسان، ده شيء خوف إنساني طبيعي إلى أن يؤمنه الله. لما يجي ربنا يؤمنه خلاص بقى اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت لكم قبل أن ينزل والله يعصمك من الناس كان يحرص، بعدما نزل والله يعصمك من الناس خلاص. لكن بغير هذا لا، وارد يقتل اه وارد يقتل. ولذلك قلت لكم سيدنا داود لما قال السور الصال وقال أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود اسمع ففزع منهم، أهدي البشري وفزع منهم ليه؟ أولا دخل له من الصور طريقة غير مشروعة خلاص. ثانيا اللي داخلين دول مين؟ دول من بني إسرائيل، قاتلات الأنبياء، قاتلات الأنبياء، وقاتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى أراد لهم هذا، يعني أراد الأنبياء أن يموتوا، ما أعطاهم عصمة من الموت خلاص، ولكن من يعطيه الله قضي الأمر، قضي الأمر. فشيء طبيعي فزع يبقى دي الطبيعة البشرية، فهو يقول الله سبحانه وتعالى كده فأخاف أن يقتلون. يبقى دي واحد يريد لها أمانا من الله. الثانية اللي كان عنده مشكلة في الدعوة، وعشان كده بقول المتصدر للدعوة كل واحد اليوم، يعني في انا بعض الناس بيتسابق على هذا ان يكون داعية، ان يخطب جمعة وان يقول درس وانه كذا وانه كذا، هذه مسألة ليست بالسهلة ولا بالهينة ولا بالهينة. الا تريد ان تكون داعية لابد ان تكون عندك مقومات الداعية، مقومات الداعية، في ملكات نفسية وفي أشياء تحصل. ملكات نفسية يعني إيه؟ يعني أشياء الله سبحانه وتعالى يمنحك إياه. ولذلك أعتقد دايما كده يقول لك من أولى أساسيات الداعية الموهبة، إن ربنا يكون مديله الموهبة دي، يكون عنده موهبة أن يكون داعية، داعية. ثم يأتي العلم، ليه؟ لأنك قد تحصل علما ولا تصلح أن تكون داعية، يعني ما تعرفش توصل العلم ده للناس. بيحصل تلاقي إنسان عنده علم كثير جدا لكن يجلس أمام الناس، الناس تنام في إيده، ليه؟ ما عنده ملكة التوصيل، ما عنده فصاحة اللسان خلاص. فالقضية مركبة كما يقول أهل العلم، يبقى لازم يكون عندك فصاحة لسان، لازم يكون عندك موهبة إيصال المعلومة للناس، لازم يكون عندك علم وحجة، أشياء ينبغي أن تبحث عنها فيه، مش تجلس تكون أضحوك للناس والاسم إن أنت عايز تشتهر وتكون داعية. تلك مصيبته، تلك مصيبته. فشوف اللي حاصل. وهذا يعني أيضا إن كما سنرى إنك دائما دائما لا تجعل التقدم لنفسك، وإنما ينبغي عليك أن تقدم من تراه ها الأصلح. يعني زي ما كانوا عمالين يخشوا مجلس الشعب وخناقة، يا عم يا خناقة مين اللي يكسب؟ لا، لو في عندنا شرع ودين كلنا سنقدم الأصلح لكل مقام مقال، كل مقام له من يصلح له. أنا ممكن يكون صالح للدعوة وغير صالح للسياسة، وده كان موجود في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يعني حسان بن ثابت كان لا يصلح لحمل السيف، ما بيشيلش سيف، ما عرفش حاله، ولكنه كان يملكه فصاحة ولسانا، مش كده ولا ايه؟ يبقى خلاص صاحب فصاحة ولسان، صاحب فصاحة ولسان. وهكذا في كبير ولا يصلح ان يكون قائدا، ويجي خالد بن الوليد ويكون شابا ويكون قائدا. احنا بنبحث مين الاصلح في هذا المكان، مش مسألة ناشين بنحطها على صدورنا، يعني مش داخل باقي الشعب عشان امشي ويقولوا الاستاذ النائب، لا لا مش كده، هي مش كده، هي انا اصلح للمكان ده، انا اصلح ليه ولا لا، انا اصلح ليه ولا لا. فشوف الكلام العجيب اللي اسمعه الان، اللي اسمعه الان، اللي تحدث عن مخاوفه. اثنين، انت بترسل لي يا رب كي اكون داعيه، انا عندي مشكله، اسمع المشكله. واخي هارون هو افصح مني لسانا، يا سلام على الكلمه، شوف بيعترف نبي الله موسى بيقول كده، واخي هارون هو افصح مني لسانا. هات انت بقى واحد يقول لك انا ما انفعش وغيري ها اصلح، او هات معايا حد تاني يعني عشان انا مش هدي المسؤوليه دي لوحدي، هاتها دي دلوقتي. ده تجيب واحد لا يفهم شيئا في المناظرات مثلا، الامن يحبس كده، تعالى مثلا في واحد خربان تعبان بيهاجم الاسلام تناظره عشان يطلع في التلفزيون ويقول لامه ولجيرانه ولزوجته، شو بقى في التلفزيون اهو، فقاعد بيناظر اهو. يا عم انت شايف انت اهل ده، انت اهل ده، طب ما تقول لهم في فلان افصح مني واعلم مني، ما بيحصلش، هي مسابقه، كل واحد يريد العلو لنفسه والشهره لنفسه، لا عمرها ما تكون كده. فنتعلم هذا الأدب من نبي الله موسى بقى، من نبي الله موسى بقى. فسبحان الله، هتدعو فرعون بس أنا في عندي مشكلة، إيه المشكلة؟ فصاحة اللسان. طب هو كان عنده مشكلة في اللسان؟ قالوا ده عنده مشكلتين. المشكلة الأولى إن وهو صغير حدث له شيء في لسانه، اللي هي تأخذ من قول الله تعالى واحلل عقدة من لسان يفقه قول. وبيسوق في هذا أثرا إن فرعون يعني أحضر له تمرة وأحضر له جمرة، فأخذ الجمرة ووضعها على لسانه عايز يشوف بيعرف حاجة ولا بيعرفش، ومراته اللي قالت له ده صغير تقتله ليه، ده لا يفرق بين التمرة والإيه والجمرة. إن كان اللي حصل في مشكلة في لسانه، فهذه المشكلة يعني تؤثر على فصاحته بالكلام، على فصاحته بالكلام، ولذلك قال واحلل عقدة باللسان. وضف إلى هذا أنه مكث في مدينة 10 سنين، وبعد الإنسان عن أرضه ووطنه ولغته وكونه يجلس مع أصحاب لغة أخرى هذا يؤثر في لسانه. الدعوة بتحتاج لإيه؟ بتحتاج لإيه؟ من أساسيات الدعوة الفصاحة والبيان، حجة. ولذلك النبي قال إن من البيان لإيه؟ لسحرة، لسحرة. فالكلام ده حرفة، إنك تتكلم توصل المعلومة تقيم الحجة، سبحان الله حرفة، يعني هبة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخصمان اللذان تكلم مع سيدنا داود قال له إن هذا أخي له 99 نعلة ليه نعلة واحدة، فقال أكفلنيها، اسمع اللي جاي، وعزني في الخطاب. عارف يعني ايه عزني في الخطاب؟ يعني ايه؟ غلبني في الكلام. شوف التعبير، غلبني في الكلام، تغلب واحد في الكلام، غلبني في الكلام. وذلك احنا بنعاني الان ان في دلوقتي محترفين كلام بيطلعوا في الاعلام، عايزين برضه اللي يبقى محترف عشان يعرف يرد عليه، فبيحترفوا الكلام احتراف الكلام. ازاي بقى يكون عنده طلاقه في اللسان ويأخذ بلباب الذي يجلس امامه ويوصل ما يريد ان يوصله، ما يريد ان يوصله. فمفيش شك انه راى ان هارون هو اصلح منه في هذا. اعلم ده ولا ما اعلنوش؟ قال ولا ما قالوش؟ بس مع أنه كان قادرا على أن يستأثر بمقام النبوة لنفسه. ده نبوة. مش هقول لك بقى مجلس الشعب ولا يعطوا محطة تلفزيونية، دي نبوة، دي نبوة. لكن سبحان الله يقر بحال نفسه، وده الحق. إنك لا تضع نفسك في غير موضعها وتكون النتيجة إنك تجيب لنا العار، زي ما بيحصل من بعضهم الآن يجيبوا لنا العار والله، إنه ينصب من نفسه عالما أو مناظرا أو كذا أو كذا، فتكون الغلبة للخاص فيضيع ويضيع، لأنه وضع نفسه في غير موضعه. فأعلنها بمنتهى الصلاح، وأخي هاظم هو أفصح مني إيه؟ لسانا بيتكلم أحسن، ده مش عيب اللي يقول ده، بيتكلم أحسن، ده مش عيب. وده لا يحط من شأن نبي الله موسى أبدا، بالعكس العديد الآن بنتكلم ونعلي له إيه؟ قدرة، نقول يا سلام على عظمة نبي الله موسى. مش لما تيجي تقول انا ما انفعش وغيري ينفع اقول لك شفت بقى ده مش عارف حاجه، شفت بقى ده هو الناس بتحسبها كده، لكن بالحق لا والله، الذي يعرف قدر نفسه هو من اقول ايه من ارقى واعلى الناس والله. فقال كده، واخي هاظون هو افصح مني ايه لسان، القضيه عايزه بقى فصاح. ولذلك هي الدعوه كده، قل هذه سبيلي ادعو الى الله ايه على بصيرتي انا ومن اتبعني. يا ريت اي داعيه حط دي قدامه كده البصيره دي. فقال كده، افصح مني ايه لسانه فارسله معي. طلب له ايه بقى؟ طلب له ايه؟ الرساله يا عم والنبوه. طلب له الرساله والنبوه. ولذلك ابن ابي حاتم في تفسيره يذكر اثرا صحيحا ان ام المؤمنين عائشه خرجت لتعتمر، فسمعت اعرابيا يحدث بعض الأعراب، أبقى بينزلوا في الصحراء بيقعدوا، فقريب من خيمتها أعرابي قاعد بيتكلم مع جماعة من الايه من الأعراب، فسألهم فقال لهم حدثوني عن أنفع أخ لأخيه، أكتر أخ نفع أخوه. احنا وذلك العدلة كده، أضر أخ بأخيه وأنفع أخ لأخيه. أضر أخ لأخيه كان قبيل يا راجل، قبيل اللي قتل هابيل، وأنفع. ويسألهم بقى حدثوني عن أنفع أخ لأخيه، أكثر أخ نفع أخوه. فقالوا لا نعلم. فقال إنه نبي الله موسى طلب النبوة له. طلب ليه النبوة له؟ مش تستأثر بالخير من إخوانك ويبقى ماشيين بقانون أخوك لو لقاكش إن ياكلك ها ما ده اللي احنا ماشيين بيه الان. ما احنا بنعاني من اللي احنا فيه من ايه، من اللي احنا فيه من ايه. فده انفع اخ لاخيه طلب له النبوة. يبقى واخي هاظون هو افصح مني ايه لسانا فارسله ايه معي. شوف هنا بقى سبحان الله، يخرج بعض اهل العلم وطبعا ربنا هينفذ له ده، فيقول لك هيبقى في الان هيبقى في رسولان وايتان، مش كده؟ هيبقى موسى وهارون واليد والعصر. فعندنا رسولان وايتان، ومع هذا لم يجدي كل هذا مع فرعون. يعني هتلاقي ناس يكفيهم رسول ويكفيه الكلمه، ده كله لم يجدي مع فرعون. مش راح له رسول، ده راح له ايه اتنين، ومش راحوا له بآية، ده راحوا له بآيتين، ومع هذا خلاص المخ الوسخ وسخ. لذلك كده في من الناس والله هو رسول كلمة ورسول وحجة، يعني حجة واحدة تكفيه خلاص، خلصت. لكن المعاند السفيه والله لو جئت له بألف رسول وجئت له بمئة آية هو كده برضه، هو كده برضه لم يجدي معه كل هذا، كل هذا. يبقى واخي هاظون هو أفصح مني إيه لسان فأرسله إيه معي. يبقى عايزه بقى رسول معاه، أريد أن يصدقني، الرد المعين يعني يعني ويصدقني رد أن يصدقني، يعني يعينني ويصدقني. صدقني يعني إيه؟ يعني كل ما سيدنا موسى يقول حاجة يقول له صدقت كده، يعني سنيد يعني إيه يعني صدقني، كل ما سيدنا موسى يقول حاجة يقول له صدقت. طب ده سيدنا موسى مش عايز هو اللي يقول، ده عايز اللي يقول مين؟ هقوله ما البوله أفصح مني إيه لسانه له، هو عايز يقول يصدقني يعني إيه، يعني إيه يصدقني؟ أي يحمل القوم على أن يصدقوني، يعني يصدقني بقى يقنعهم فيصدقوني، مش كده؟ أهدي لدي أن إيه يصدقني. طيب ربنا سبحانه وتعالى يجيب بداية عن الثانية ونهاية هيجيبه على الأولى، هو طالب حاجتين دلوقتي صح؟ طالب حاجتين دلوقتي إيه هما؟ الأمن من القتل، مش قال كده خافوا يقتلون، يبقى الأمن من القتل وإيه وهارون. يوم ربنا يقول له قال سنشد عضدك بأخيك، يبقى دي التانية اللي انت طلبتها. طب وأجل الأمان ليه؟ إنه بعد ما يمنح أخوه رسالة هيقول الأمان بقى مش ليك لوحدك، لك وليه ولأخيك، خلاص واخد بالك، أجلها له عشان كده لك. فبداية سنشد إيه عضدك بأخيك، إيه العضد بقى؟ فين إيدك؟ عارف إيدك فين؟ عارف إيدك فين؟ لا فين العضد؟ أهو عارف الحتة دي؟ إيه العضلات عضد كده، ده العضد بقى يا حبيبي. العضد ده بيقولوا معيار القوة في الإنسان، عشان كده اللي بيشيلوا مش عارف إيه مش عامل لك إيده كده يعني عشان يوريك، واخد بالك أنت لو فتحت بقك أهو كده، ده معيار القوة في الإنسان. وذلك العرب لما يدعو الواحد يقولوا له شد الله عضدك أي قواك، تبقى قوي. وعايزين يدعو عليه يقولوا فت الله عضدك، تقوم الله تفسي بقى كده بقى فت الله عضدك، دي ملوش حاجة كده خالص، فبيعتبروها معيار اللي ايه ها معيار القوة، عشان كده بيحرصوا عليها دلوقتي. يخش بقى ايه ها يشيل حديده، وكان معانا اخ سي يذكر من عندكم هنا من الزاوية، والله الله يكرمه يعني يديله الصحة، وما عدموه الصحة ربنا ينتقم منهم يعني. اه والله فالاخ داخل على ضابط امن الدولة كده، قال له شو داخل بتخوفنا انا مرب العضلتين دول؟ والله لفسهم لك. فالاخ والله يقول لي وقد صدق ابن الله، مش عايز اكمل يعني، فسهم لي فعلا يعني. اه والله بهدل الاخ عدم العافية خالص يعني. فكانوا بيعتبروها مظهر من مظاهر القوة، فالقوة هنا في العضد. فلما يجي ربنا يقول سنشد عضدك بأخيك، يعني ايه؟ مش هنكبر عضلاتك يعني، ومش رايح خناق ومش رايح خناق، لا سنشد عضدك يراد لازمها يعني سنقويك بأخيك. هو عايز قوة، مش عايز، هو كان عنده سيدنا موسى القوة البدنية، هو عايز قوة فين؟ ها فين؟ في الدعوة، في الدعوة اللي هي قوة الحجة يا حبيبي اللي هنتكلم عنها، لأن الحجة لها قوة، حجة لها قوة، هو عايز قوة الحجة. يبقى سنشد عضدك بأخيك، خلاص يعني سنقويك بأخيك. يبقى كده سيدنا هارون خد الايه؟ ها خد النبوة والرسالة. وانت طالب الأمان، لا احنا قلنا لك الأول هيبقى أخوك معاك رسول عشان نبشرك إن الأمان هيبقى ليه، كنتوا الاتنين بقى. اسمع بقى اللي جاي، ونجعل لكما سلطانا. راح اهل العلم، والسلطان ده بيفصل عندنا باكثر من تفسير، العلم والحجة يقال عليهما ها سلطان، فصاحب الحجة صاحب سلطان، لان الحجة لها قوة زيها زي قوة السلطان. السلطان الملك يعني ده اسمه سلطان، القوة والمنعة دي اسمها سلطان. فلما يجي ربنا يقول ونجعل لكما، يبقى دخل مع مين؟ هارون اهو سلطانا، سلطانا يعني ايه؟ حجة وارد، ودي كانت بشارة من الله ايضا لموسى انه هيبقى صاحب حجة زي هارون. وده حصل لانه هو دعا الله واحل العقدة من ايه من لسانه، مش هو قال كده رب اشرح لي صدري في سورة طه ويسر لي امري واحل العقدة من لسانه يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ربنا قال له ايه؟ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، اللي سالته كله هيتحقق لك. فكان من اللي سأله ايه؟ وحل العقدة من لساني فحلت عقدة لساني. فلما يجي ربنا يقول له ونجعل لكما سلطانا، يبقى انتوا الاثنين اهو، يبقى انتوا الاثنين هيبقى ليكوا حجة، يبقى مش هارون بس اللي هيبقى اطلع لسان لو هنديك اللسان كمان، هنحل لك عقدة اللسان وقد حلت، وهنديكوا انتوا الاثنين كمان قوة ومنعة، يبقى بعضهم قوة حجة وقوة حسية، قوة ومنعة. قوة المنعة دي هتعمل لهم ايه بقى؟ فلا يصلون اليكم. تخايب بقى ان يقتلك؟ لا، ده لا انت ولا هارون ولا حتى مجرد الأذية، مش فلا يقتلكما، لا، فلا ايه؟ لا هو ولا جيش ولا ملأ ولا الدنيا كله، فلا يصلون اليكم. ده وعد مين بقى؟ ولذلك لما يستوقف البحر وفرعون ورا ويقولوا انا لمدركون، ده ربنا قال له فلا ايه؟ فلا ايه؟ فلا يصلون اليكم. دي في دماغه. فاللي معاه يقولوا انا لمدركون، يقول لهم كلا كلا. شوف الثقه بالله، ان معي ربي، بس بس ومعاك ربك دي كفايه قوي. هو مش قال في القران اليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دوني، مش البراطيش اللي كانوا بيحكمونا ولا منهم البرطوشه اللي كان بيحكمنا ده، اللي كل شيء يقول لك امريكا امريكا امريكا. مفيش عندك ربنا، هو مفيش عندك ربنا، هو ربنا ده مش في بالكو، هو كل في بالك امريكا بس، مفيش ربنا. سبحان الله العظيم، حاجه تدمي القلب، حاجه تدمي القلب. فسبحان الله، فلا يصلون اليكما. اللي جاي بعديها ايه بقى؟ باياتنا. فقالوا فلا يصلون اليكما باياتنا، بسبب ان معاكم اياتنا يعني، وانتم دعائي الله سبحانه وتعالى. ممكن باياتنا يعني الايات اللي معاكم هتعصمكم، ممكن الحيه اللي معاها وما الى هذا. الاول اوجه يعني، ما دمت مرسلين من الله بايات من الله فلكما الحفظ من الله. خلاص. ولذلك ربنا قال انا لننصر ايه؟ رسلنا. هي كده هي كده، يبقى باياتنا. اسمع بقى اللي جاي، انتما ومن اتبعكما الغالبون. انتما ومن اتبعكما الغالبون. الايه دي اشتملت على حفظ لنبي الله موسى وهارون لن يمسهما اذى من فرعون وملئه، واشتملت على وعد ان الغلبة ستكون لموسى ومن معه. الآية دي بقى والعبارة دي بالذات كده القرآنية دي كان ليها دخل في خلاف حدث. ايه الخلاف اللي حدث؟ قضية الصحراء. الصحراء لما آمنوا بموسى وأدركوا أنه ليس بصاحب سحر وأنه رسول حق من عند الله وما جاء به آية من آيات الله ومعجزة من معجزات الله، فألقي الصحراء في ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. رب إيه؟ جميل. ماذا فعل فرعون؟ قال آمنتم له. وانت عندك آية آمنتم له وعندك آية آمنتم به، ولا يمكن قلت لإخوانكم في خالد بن الوليد الفرق بين الاثنين. قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن لكم أجمعين. وعيد للصحرة فقطع الأيدي والأرض من خلاف وأصلبك حتى الموت. الصحرة كان غضوهم قالوا لا ضيق آية أخرى فاقضي ما أنت قاض. هي كده هي كده حق. إذا خالط بشاشة القلوب لا يزحزحه شيء. لت عايز تعمله اعمله. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. لت عايز تعمله اعمله بقى. هات لي في القرآن هو عمل معهم ايه. هات لي في القرآن هو عمل معهم ايه. اللي ذكروا القرآن ذكر تهديده ووعيده صح، وردهم على هذا التهديد والوعيد. السؤال اللي طرح نفسه، طيب لما ردوا عليه كده اضرب دماغك في الحيط واللي انت عايز اعمله تعمله واقضي ما انت قاض ومش هممنا واهم حاجة عندنا ربنا. نفذ وعيده او لم ينفذ؟ هو نفذ ولا ما نفذ؟ هتجد ان اهل العلم انقسموا الى فريقين. ما انا ما عنديش نص قاطع في القرآن. القرآن قال هدد، ادي تهديده وادي الرد. جميل. نفذ او لم ينفذ مش هتلاقيها، يعني فتش في القرآن كله مش هتلاقيها. فانقسم اهل العلم الى فريقين. فريق قال هو لم ينفذ ما قدرش، وكان ليهم أدلة منها بقى الآية اللي معانا دي. الآية اللي معانا دي قالوا منفسي بإيه؟ قالوا بدلالة هذه الآية. الآية دي بتقول إيه بقى؟ إن ربنا قال لنبيه موسى أنتما ومن اتبعكما إيه؟ الغالبون. يبقى مادام ليهم الغلبة ما تقوليش نفل، ما تقوليش نفل. هيخرج فريق آخر هيقول لك لا، هو نفذ ما توعد به. آدي أصحاب الفريق الأولاني والآية دي ظاهرها معهم، ظاهرها إيه؟ معهم. هتلاقي فريق تاني قال لك لا، هو نفذ، هو نفذ، صلب وقطع وقتل. طيب الحق مع مين؟ حق مع مين؟ ها؟ حق مع مين؟ لا انت لو شاطر بقى تقول لي ايه. طب اللي قالوا نفذ دليلهم ايه؟ مش خليك ناصح كده تقول لي انت، تقول لي اللي قالوا نفذ دليلهم ايه؟ دليلهم ايه عشان نقدر نعرف. ولو كان الحق معاهم يبقى اكيد الايه اللي معانا دي لازم يبقى ليها فهم، ما دام هي ما تنفعش بدليل على نجاة الصحراء يبقى لازم ليها ايه؟ ليها فهم، اليس كذلك؟ مدخول بلا، يبقى لازم ليها فهم. ده بقى اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر باذن الله. كتبنا الجديد الشيعة ما تعرف عنه ما تلاقيه خارج المسجد، وربنا ينفعك بها يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي.